عليك العين وقد عليك العين اللي تجارة بجميع الهكارة يا كثرتهم نكارة لبسوك فليدك يا بلادي يا حسرة يا مسكين يا وين المسرح يا وين مسكين يا ودي يا ودي وش ذا ناس جاوك زيارة يا بالكومة شافوك اندارة يا دمك شاي اللي باين نمارة يا قولي لي طبيبك وين نوبة يا نهب وغارة وعيشتنا ردوها مارة يا ما تسمع غير هيك وارة يا قولي لي الهربة وين يوم انا خلاص ايه وجاي يقرب وعزم وانتي واخرين يا ربي بيهم قادر عالم يا بيدتك العزيز عليه عنك يعلم يا والمال اللي كبرت بيه انا بحرمهم يا كل شي حرم يا بلادي راح في خسارة وجدا وجدا ويا نوارة لكن دارت يا دارة يا جروك ولادك يا بلادي وبكيت عليك العين وبكيت عليك العين واللي تدارة بجمع الخدارة يا كبرتهم نكارة لبسوك بلادك يا عمر يا حسرة يا مسكينة يا وين المسرح يا وين مسكين صحاب النوبة ينهب بغارة ويحلو فينا يا ولد مرارة يا ما تسمع غير هيك وارة يا قولولي الهربة وين وش ذا ناس جاوك زيارة يا فلكومة شافوك اندارة يا دمك ساين باين نمارة يا قولولي طبيبك وين أطوال الوعد يا بيك وبيه اللي قلبت الهم يا ومرصم تسليخ يا كيف نعدي طال الهم يا وصرى لك الختم من حكمك يتبرم يا ولدي الرايو بيك ما بيتي من يرحم يا بلادي راح في وصارة وجدا وجدا ويا النوارة أكبرت الضارة يا جروك وليدك يا بلادي وكت عليك العين وكت عليك العين واللي ديكارة مش مع الغدارة يا كبرتهم النكارة لبسك فلادك يا بلادي وكت عليك العين يا حسرة يا مسكين We'll be right back.